فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أهنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.